بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: والرواتب المؤكدة التابعة للمكتوبات عشر، وهي المذكورة في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل الفجر. متفق عليه. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سبق معنا أن الشيخ رحمه الله لما فرغ من صفة الصلاة ذكر لها بعض المكملات، وهي أمران اثنان. الأمر الأول الأذكار التي تكون في دبر الصلوات، وهذه مرت معنا. والأمر الثاني هي الرواتب المكملة لها، وهذا هو الذي ذكره الشيخ رحمه الله هنا. الله تعالى من فضله ورحمته وتوسعته على الناس أنه لما شرع للناس الفرائض التي هي أركان الإسلام وأصوله، شرع من جنس تلك الفرائض النفل معها، من جهة ليفتح باب الاستزادة من الخير لمن شاء، ومن جهة ثانية تكملة للفرائض إذا وقع فيها بعض النقص. فكل من شرائع الإسلام العملية الأربعة التي هي الصلاة والزكاة والصوم والحج، فيها الفرض وفيها النفل، فللإنسان أن يتنفل بالصلاة ويتنفل بالزكاة ويتنفل بالصوم ويتنفل بالحج. وحكمة ذلك الأمرين اللذين ذكرناهما: الأول هو التوسعة على الناس تكثيرا لأبواب الخير وتكثيرا للطاعات والقربات، لمن أراد أن يستزيد من الحسنات ويسابق في الدرجات. والأمر الثاني هو الاستدراك الذي يكون أو استدراك النقص الذي قد يكون في الفرائض. ولهذا جاء في بعض الأحاديث أن أول ما يعرض من أعمال العبد يوم القيامة الصلاة، فإذا كان فيها نقص الله تعالى يقول لملائكته: انظروا إلى نفله، إلى تطوعه، هل عنده من تطوع لتكمل به الفرائض. فهذا يدل على فضيلة هذه النوافل في الجملة وتوسعة الله تعالى على الأمة فيها وفي تشريعها. أكد ما ينبغي أن يعتنى به من النوافل هي الرواتب التي تكون مصاحبة للفرائض، ولهذا سماها الشيخ الرواتب المؤكدة التابعة للمكتوبات. المؤكدة هنا صفة كاشفة، لا يقصد بها أن توجد رواتب غير مؤكدة، بل الرواتب هي كلها مؤكدة، لكنه وصفها بمؤكدة ليبين أن من خاصة هذه الرواتب أنها مؤكدة. وسميت رواتب لأنها ترتب على الفرائض متقدمة عليها أو متأخرة عنها، فهي رتبت تابعة أو لاحقة للفرائض، فلهذا تسمى بالرواتب. صح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وهو من أحرص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على السنن والعبادات التي كان يفعلها الرسول عليه الصلاة والسلام، كان يرقب النبي صلى الله عليه وسلم في حركاته وسكناته، حتى إنه رضي الله عنه كان يحفظ في طريق الحج، حج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، كان يحفظ المواطن التي بضعة عشر موطنا التي وقف فيها النبي صلى الله عليه وسلم ونزل فيها وصلى فيها، فكان إذا حج يقف في تلك المواقف كلها ويصلي فيها ويضبطها بأعلامها ورموزها، عند الشجرة المقابلة للجبل كذا، وعند أسفل الصخرة التي في موضع كذا. صحيح عند العلماء أن هذا ليس مشروعا، لأنه هذه فعلها النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقا، لكن المقصود بيان حرص هذا الرجل على تعقب سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكم من سنة حفظها لنا بذلك رضي الله عنه وأرضاه. ومن ذلك أنه يقول: إنه حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما راقب صلاته في النفل قال حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، وهي هذه الرواتب اللي ذكرها الشيخ، ركعتين قبل الظهر كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها، وإذا قلنا قبل الظهر أو قبل العصر أو قبل المغرب يعني راتبة قبلية فيكون بعد دخول وقت تلك الصلاة قبل الظهر، أي لما يدخل وقت الظهر قبل أن تقوم صلاة الفريضة، وركعتين بعدها. إذا قيل بعدها فمن وقت السلام من الفريضة إلى أن يحين دخول وقت الصلاة التي تليها، هذا كله وقت للراتبة البعدية. فإذا الظهر لها راتبة قبلية ركعتان وراتبة بعدية ركعتان، فلها 4 ركعات توابع، وهي الصلاة الوحيدة التي لها راتبة قبلية وراتبة بعدية، ما عداها من الصلوات إما أن تكون لها راتبة قبلية أو راتبة بعدية. قال وركعتين بعد المغرب في بيته، إذن الركعتان بعد المغرب، المغرب لها راتبة بعدية ركعتان، وفيهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم السنتان. السنة الأولى نص عليها ابن عمر هنا، وهو أن الأفضل أن تفعل في البيت، حتى إن من العلماء من كان لا يرى مشروعيتها في المسجد، فهي مشروعة في المسجد وفي البيت لا سيما لمن أراد أن يبقى في المسجد، لكن المؤكد لمن كان سيرجع إلى بيته أن يصليها في البيت، هذه السنة الأولى. والسنة الثانية النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فيها بسورة الكافرون وسورة الإخلاص اللي كان يقرأ بهما كما سيأتينا في ركعتي الفجر، حتى يكون استفتح يومه بالتوحيد وختمه بالتوحيد. فإذا المغرب لها راتبة بعدية هي سنة، وهذه السنة لها سنتان، صلاتها في البيت والقراءة بالكافرون والإخلاص. قال وركعتين بعد العشاء في بيته، أيضا الركعتان بعد العشاء السنة أن تفعلها في البيت، وركعتين قبل الفجر. وفي بعض الأحاديث في الطرق الأخرى أنه قال إن هذا وقت كان لا يدخل فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل أخته حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها فأخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليهما. والفجر فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم عدد من السنن، هي أفضل الرواتب على الإطلاق، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها. ولهذا الإنسان مهما فاته من الرواتب لا ينبغي أن تفوته راتبة الفجر، فإنها أوكد الرواتب، وهي كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعتم خير من الدنيا وما فيها. كان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يصليها في بيته لما يؤذن المؤذن لصلاة الفجر الأذان الثاني، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها ثم يضطجع بعد ذلك ضجعة يسيرة. والعلماء مختلفون هذا الاضطجاع هل هو سنة يقتدى بها بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله اتفاقا على سبيل العادة لكونه يرتاح بها من القيام أو يتنشط بها لصلاة الصبح، في ذلك خلاف. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها أيضا بسورة الإخلاص وسورة الكافرون، والسنة فيها التخفيف، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما ركعتين خفيفتين يقرأ فيهما بهاتين السورتين. وصح عنه أنه كان ينوع أحيانا، في بعض الأحيان كان يقرأ صلى الله عليه وسلم من آية آل عمران قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، و ها نعم شهد الله، نعم قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا ليس شهد الله، فهاتان كان يقرأ بهما النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا. فالسنة أن الإنسان يواظب في هاتين الركعتين الخفيفتين بعد أذان الفجر بعد أذان الفجر الثاني على هاتين الركعتين بقراءة الإخلاص والكافرون، ويشرع أحيانا ويستحب أحيانا أن يقرأ الآيتين اللتين ذكرنا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك كله، وهي آكد الرواتب مطلقا. فهذا هكذا حدث عبد الله بن عمر عن الرواتب التي كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الظهر راتبة قبلية وراتبة بعدية ركعتان ركعتان، هذه 4، والعصر ليس لها راتبة على الراجح، المغرب لها راتبة بعدية ركعتين هذه 6، والعشاء راتبة بعدية ركعتين هذه 8، والصبح راتبة قبلية ركعتان هذه 10. وصح عن عائشة رضي الله عنها وعن أم حبيبة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما يصلي 12 ركعة وقال في حديث أم حبيبة: من حافظ على 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. ولذلك المشهور عند العلماء أن الرواتب 12 ركعة بإضافة ركعتين قبل الظهر، فتصير الظهر لها الرواتب 6، 4 ركعات قبلها وركعتين بعدها، وكلاهما صحيح. إذا الإنسان صلى 10 فقد حافظ على الرواتب، وإذا صلى 12 فهو أكمل وقد حافظ على الرواتب أيضا. وإذا فعل مرة هكذا ومرة هكذا، لما يكون عنده ساعة في الوقت ويستطيع أن يصلي الراتبة قبل الأذان يصليها 4، ولما يضيق عليه الأمر يصليها ركعتين، يكون قد جاء بالسنة. فهذه 10 ركعات أو 12 ركعة من نوافل النهار كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدعها في الغالب إلا أن يكون مسافرا. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله وهو يقرر هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في اليوم والليلة، يعني كل 24 ساعة 40 ركعة لا يفوتها غالبا. 17 هي ركعات الفريضة، الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، 17 ركعة. واثنتي عشرة ركعة هي الرواتب، كم يصير المجموع؟ 29. وإحدى عشرة ركعة كان يصليها في الليل، كان صلى الله عليه وسلم يصلي في الليل 11 ركعة فيها الوتر. إذن مجموع ما يصليه النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم والليلة فرضا ونفلا على سبيل المداومة كم هو؟ 40 ركعة. من قدر عليها واستطاع أن يقوم بها فهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيها، ومن لم يستطع أو عجز عن ذلك دائما أو في بعض الأحيان فيغنم من الخير ما يستطيع. وإن فاته ما فاته من النفل فلا ينبغي أن تفوته ركعة الفجر والوتر، فإنها آكد النوافل على الإطلاق. حتى إن من العلماء من لا يقبل شهادة من تفوته هاتان النافلتان، هاتان الفريضتان على الدوام، يعني الذي واظب على التفريط في ركعتي الفجر ويواظب على التفريط في الوتر مع ما جاء فيهما من الفضيلة، هذا مما لا ينبغي. وأقل ما يحافظ عليه الإنسان من النوافل هو هذا، ويستزيد من الخير من فتح الله عز وجل عليه ما شاء. تفضل. نعم، يقول: هل الأربع ركعات قبل الظهر تصلى بتسليمة ولا واحدة ولا بتسليمتين؟ هو كل منهما جائز، لكن الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي أنه كان يصليها موصولة عليه الصلاة والسلام من غير السلام، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يفصل أيضا النوافل، فإن شئت أن تصليهما مفصولتين وإن شئت أن تصليهما موصولتين. الذي يظهر أنه أوفق للسنة أن الإنسان ينوع، يجعل الغالب من أمره أن يصليهما موصولتين، أن يصليهما مفصولتين بسلام، هذا الغالب. وإن وصل، لأنه هو الأصل في الصلاة ركعتين ركعتين، وإن وصلها في بعض الأحيان اقتداء بالأحاديث التي رويت في ذلك فهو حسن أيضا. نعم، تفضل. حسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب سجود السهو والتلاوة والشكر. وهو مشروع إذا زاد الإنسان في صلاة ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا سهوا، أو نقص شيئا من المذكورات أتى به وسجد للسهو، أو ترك واجبا من واجباتها سهوا، أو شك في زيادة أو نقصان. نعم، إذن الشيخ يقول: باب سجود التلاوة وسجود السهو والتلاوة والشكر. هذه ثلاثة أنواع من السجود، أحكامها وأسبابها مختلفة، ومع ذلك جمع بينها الشيخ رحمه الله في هذا الباب، لأنها كما قلنا من باب ضم النظير إلى النظير، أشياء متقاربة، كل منهما سجدة أو سجود منفرد، ليس سجودا في ركعة في صلاة، وإنما سجود منفرد. يشرع السجود مجردا في ثلاثة مواطن، هي هذه التي ذكرها الشيخ رحمه الله. كل سجود له سبب، فسجود سببه السهو في الصلاة، وسجود سببه تلاوة القرآن، وسجود سببه شكر الله جل وعلا على نعمة تجددت، فنسب كل سجود إلى سببه. فلما نقول سجود السهو نسبناه إلى السبب، أي السجود الذي يكون بسبب السهو، وسجود الشكر نسبة إلى سببه أيضا، السجود الذي يكون بسبب الشكر، وهكذا. والشيخ رحمه الله كأنه اقتدى بالشافعي رحمه الله، فإن الشافعي سبق إلى هذا، فبوب وجمع في كتبه بين هذه الثلاثة وذكر أحكامها متتابعة. أول هذه السجودات هو سجود السهو، وقلنا هو نسبة إلى سببه، أي السجود الذي يقع بسبب السهو في الصلاة، وهو سجدتان مشروعتان لأسباب. لذلك قال الشيخ وهو مشروع إذا زاد. مشروع، كلمة مشروع يستعملها العلماء غالبا لما هو ليس ليس ليس محرما ولا مكروها، ما ليس محرما أو مكروها فهو مشروع، فيدخل في ذلك الواجب والمستحب والمباح، وربما يطلقونها بمعنى الواجب والمباح، بمعنى الواجب والمستحب، وهذا هو غرض الشيخ هنا، لأن السجود سجود السهو مختلف في وجوبه وعدم وجوبه، والقائلون بوجوبه يقولون بوجوبه في بعض الصور دون بعض، إذن هو يدور بين الوجوب وبين الاستحباب. ولذلك الشيخ لما كان لم يفصل هذا ذكر عبارة جامعة قال هو مشروع، فإذا وجدت كلمة مشروع في الفقه فالمقصود بها أن المؤلف أو المتكلم لا يجزم بحكمها، وإنما يقول لك هي دائرة بين أن تكون واجبة أو مستحبة أو مباحة. وكذلك سجود السهو هنا يدور بين هذه بين الإيجاب والاستحباب، وسنشير إلى ذلك في محله إن شاء الله. ذكر الشيخ رحمه الله إذن أن السجود مشروع لثلاثة أسباب: الزيادة والنقصان والشك، إما أن يكون بسبب زيادة في الصلاة، وإما أن يكون بسبب نقص فيها، وإما أن يكون بسبب شك فيها، وبين حكم كل واحدة منها. أما الزيادة وهو السبب الأول فذكر لها صورتين، ذكر لها صورتين. الصورة الأولى زيادة شيء من جنس أفعال الصلاة سهوا، قال إذا زاد في صلاة ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا سهوا. هذه ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا العلماء يعبرون عنها بمصطلح عمل من جنس الصلاة، عمل من جنس الصلاة، فإذا زاد فعلا من جنس الصلاة سهوا فهذه هي الزيادة التي توجب السهو، كأن يسجد مثلا ثلاث سجدات، أو يركع مرتين، أو يجلس مرتين للتشهد، أو غير ذلك من صور الزيادة. فما إذا زاد فعل ليس قولا من أفعال الصلاة وإنما فعلا، ويكون ذلك الفعل من جنس أفعال الصلاة ويزيده سهوا فإنه يسجد له للسهو. أخطأ إنسان فكما قلنا فركع ورفع من الركوع، لما رفع من الركوع نسي أنه رفع من الركوع فسجد مرة أخرى، فإذا تذكر أنه سجد مرتين أو فعل قياما أو قعودا في غير موضعه مرتين فإنه يشرع له أن يسجد للسهو، وسنذكر موضع السجود فيما سيأتي. قولنا زيادة فعل من جنس الصلاة سهو فيه ثلاثة قيود، إذا اختل واحد من هذه القيود لا يشرع السجود للسهو على هذه الصور. القيد الأول هو أن تكون زيادته سهوا، يعني زاد الركوع أو السجود سهوا، لو زاده عمدا فإنه يكون قد أبطل صلاته، مثل الذي يتعمد أن يصلي الصبح ثلاث ركعات أو يصلي الظهر خمس ركعات، هذا قد أبطل صلاته بلا شك. الذي يتعمد أن يصلي صلاة فيها ثلاث سجودات أو فيها ركوعين غير صلاة الكسوف التي يشرع فيها الركوعان، ما عدا هذا إذا زاده عمدا فقد أبطل صلاته، لذلك قيده الشيخ بأن يكون سهوا. القيد الثاني أن يكون من أفعال الصلاة، من أفعال الصلاة، احتراز من أفعال قد يفعلها الإنسان في الصلاة يزيدها لكنها لا تكون من جنس أفعال الصلاة، كأن يزيد الأفعال المعتادة، الحركة والمشي والعبث بالأيدي والنظر في الساعة والنظر في الهاتف والأكل والشرب، هذه أفعال زادها في الصلاة أليس كذلك، لكنها ليست من جنس الصلاة. نحن ليس عندنا عمل في الصلاة، عمل في الصلاة هو قراءة نظر في هاتف أو أكل أو شرب، هذا النوع من الزيادة في الصلاة لا يتعلق به سجود للسهو أو عدمه، لا يسجد له، هذا النوع ينظر فيه من جهة إبطال الصلاة وعدم إبطالها، ومن جهة كراهته وعدم كراهته، فيتحرك حركة يسيرة لحاجة، كأن يرن الهاتف في جيبه فيدخل يده ليضعه على الصامت، هذه حركة يسيرة لحاجة ليست مكروها. إذا فعل نفس الفعل لغير حاجة لا يبطل الصلاة لأن حركة يسيرة، لكنه مكروه لأنه مخالف لما أمرنا به من القنوت والسكون في الصلاة. أما إذا كانت حركة كثيرة بحيث أنها تنافي هيئات الصلاة، وينظر الناظر إلى الإنسان ليتحرك هذه الحركة الكثيرة فلا يقع في خاطره أن هذا يصلي، تظن أنت أنه يلعب أو يأكل أو غير ذلك. فمثل هذه إذا كانت لغير ضرورة فإنها تبطل الصلاة، ولغير ضرورة احتراز مما إذا فعلها لضرورة، كان يكون في صلاة فيهجم عليه كلب عقور أو يرى حية أمامه، يحتاج إلى حركة كثيرة لمعالجة هذه الأمور التي تعرض له. قال العلماء أو يرى أعمى يوشك أن يقع في بئر فيتحرك ولو حركة كثيرة ليمنعه من الوقوع، أو يرى غريقا يمكنه بعد ذلك أن يرجع ويتم صلاته لأنها حركة كثيرة لضرورة. إذن الحركة التي تكون من غير جنس الصلاة أو زيادة الأفعال التي هي من غير جنس الصلاة لا تعلق لها بالسجود وعدم السجود، وإنما البحث فيها من جهة إبطال الصلاة وعدم إبطالها، من جهة كراهتها وعدم كراهتها. والقيد الثالث هو أن تكون هذه الأفعال من جنس الصلاة أفعالا لا أقوالا، وهذه هي الفائدة التي سبق وأن قلنا إن الشيخ فرق لنا بين أركان الصلاة القولية وأركانها العملية، لأنه ينبني على ذلك مسألة هذه هي. فأركان الصلاة أنت لما تعرف أركان الصلاة فيما سبق قلنا كاين أركان قولية مثل تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والسلام والتشهد الأخير عند من يقول به، وفي المقابل توجد أركان فعلية القيام والركوع والرفع منه والسجود والجلوس منه. هذه الأركان الفعلية هي التي يترتب سجود سهو على زيادتها سهوا. أما الأركان القولية فزيادتها لا تؤثر سجود سهو، زيادتها لا تؤثر سجود سهو لأنها أذكار، والصلاة كلها محل ذكرين، الصلاة كلها محل ذكر. نعم قد ينهى عن عن عن تكرار الأذكار أو إيراد الأذكار في بعض المواطن كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، لكنها لا تبطل الصلاة. أو إنسان يكرر قراءة الفاتحة مثلا وهي ركن، أو يكبر تكبيرة الإحرام مرتين وهي ركن، هذه لا يتعلق بها سهو ولا يتعلق بها إبطال. أما أنه لا يتعلق بها سهو فإن السهو متعلق بالأفعال لا بالأقوال، وأما أنه لا يتعلق بها إبطال فلأنها من جنس الصلاة وهي أذكار، والصلاة كلها ذكر. الله تعالى قال لموسى عليه السلام أقم الصلاة لذكري، الصلاة يبطلها الكلام الذي ليس ذكرا، كلام الناس، يقول لشخص إلى جنبه يقول له كم الساعة مثلا متعمدا عالما، هذا هو الذي يبطل الصلاة. أما الذكر يكون قائم يعطس يحمد الله أو يسمي الله أو يستعيذ أو يقرأ قرآنا أو يفعل أي شيء من الأذكار في الصلاة، هذا لا يبطل الصلاة أصلا. واضح؟ المشكل من ذلك اللي قال يشكل على بعض الناس هو ما يتعلق بالفاتحة أو تكبيرة الإحرام. في بعض الفروع بعض المذاهب أنه إذا كبر تكبيرة الإحرام مرتين أبطل صلاته، وفي بعض المذاهب أيضا أنه يكره كراهة شديدة أن يكرر الفاتحة أو بعض آياتها، حتى إنه نقل عن بعضهم عن بعض الحنابلة وبعض الشافعية أنه يقول تكرار الفاتحة يبطل الصلاة، لكن هذا كله غير صحيح. الأركان القولية لا بأس ولا يمنع الإنسان من تكرارها لغرض، تكبيرة الإحرام قد يكررها الإنسان للتسبيح والتهليل، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أنه وهو في صلاة دخل رجل من الصحابة خلفه في الصلاة فبعد أن كبر قال الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة قال من قال كذا؟ قال أنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبت لها، فتحت لها أبواب السماء. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه فما تركتها منذ سمعتها. إذن هذا الرجل هو قائم في الصلاة ماذا قال؟ الله أكبر كبيرا، والله أكبر ركن اللي هو استفتاح الصلاة به. وروي في بعض الأحاديث فيها ضعف من حديث جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح الصلاة بهذه الكلمة الله أكبر كبيرا الحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة أصيلا، فيها ضعف، لكن المقصود أن هذا دليل على أن تكرار الركن لا يفسد الصلاة. وربما يحتاج الإنسان إلى تكراره في بعض الأحيان، كان يكون في صلاة جهرية فينسى ويقرأ الفاتحة سرا، ثم يظهر له أن يعيدها جهرا، لا ينهى عن ذلك، أو يقرأ بعض آياتها سهوا، يستفتح الصلاة يقرأ آيتين سهوا سرا ثم يقرأها جهرا، أو يكون خلف إمام يقرأ الإمام الفاتحة في الركعة الأخيرة وهو يقرأها خلفه، ينتهي الإمام من قراءة الفاتحة وهذاك يكون وينتهي هو من قراءة الفاتحة والإمام لا يزال قائما، فيرى أنه لا يبقى ساكتا يكرر الفاتحة، كل هذا جائز لا إشكال فيه، واضح. وكونها ركنا، وبعض العلماء ذهب إلى كراهتها أو إبطال الصلاة بتكرارها، صارت سببا من أسباب التضييق، حتى إن بعض الناس يقول لما يرتج عليه يكون يقرأ في الفاتحة، وبعض الناس يحصل هذا ربما أثناء الفاتحة ينسى الآية التي بعدها، فإذا كرر آية يقولون له قراءة الآية ركن في الصلاة، وهذا قد يعرض الصلاة للبطلان، ولا شك أن هذا تضييق شديد. والفاتحة نعم ركن، ولا بد من العناية بها وقراءتها قراءة متأنية صحيحة من غير لحنين، لكن هذا لا يحملنا على أن نضيق على الناس بفروع لم تثبت في الأدلة. وأذكر هنا إضافة إلى هذه المسألة مسألة أخرى أوجبت تضييقا على الناس، مسألة عدم تكرار الفاتحة وإبطال الصلاة بتكرارها أو تكرار بعض آياتها، هذه مسألة توجب التضييق على بعض الناس في هذا، والصحيح أن الأمر فيها واسع وللإنسان أن يكررها لسبب لا حرج في ذلك. المسألة الأخرى هي اللي وقع بسببها تشديد وتضييق على الناس في قراءة الفاتحة، هي تليين الشدات التي في الصلاة، الصلاة فيها اللي هي في سورة الفاتحة، سورة الفاتحة فيها شدات، الحمد لله هذه شدة، رب العالمين هذه شدة، الرحمن شدة في الراء، الرحيم، إياك نعبد إياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين، تسعة فيها 11 سجدة فاتوني زوج، 11 شدة فاتوني اثنين، سهل تقدروا تحسبهم. هذه الشدات كل واحدة منها ما هي؟ هي حرف، فالشدة في الحقيقة ما هي؟ حرف ساكن وحرف متحرك اجتمع في موضع واحد فأدغم. إذن الحمد لله ربي، الباء هذه باءان اثنان، فلو قال قائل الحمد لله رب العالمين، رب العالمين يكون أسقط حرفا، هذه صلاته لا تصح. لكن هذه الصورة نادرة جدا، الموجود في كلام الناس أو في خطأ الناس، لا يسمى إسقاط الشدة، الذي يقع فيه بعض الناس ما هو؟ تليين الشدة، يسميه الفقهاء تليين الشدة، تليين الشدة هذا لا يبطل الصلاة إجماعا، وهو الذي يقع من كثير من أئمة المساجد في إياك نعبد. لا، هل سمعتم شخصا يقول إياك إياك إياك نعبد؟ هذا لا يكاد يوجد، لأنه يقرأها ياء واحدة بفتحة يقول إياك، هذا لا يكاد يوجد. الموجود قراءة شدة غير بارزة، يقول إياك شدة خفيفة، هذا يسمى تليين الشدة والصلاة معه صحيحة اتفاقا. لكن بعض الناس لما يقرأ كلام الفقهاء على الشدات ولا يفهم أن مقصودهم إسقاط الشدة كلها مش تليين الشدة، قد يضيق على الناس ويلزم الناس بإعادة الصلاة أو يعيد الصلاة إذا لم يسمع القارئ يحقق الشدة. وفرق بين تحقيق الشدة كما ينبغي وبين تليينها، وش الذي يؤثر في الصلاة، التحقيق ولا التليين ولا الإسقاط؟ الإسقاط، أما التليين فلا بأس به. إذن هاتان مسألتان وقع بسببهما تضييق في الفاتحة، والأدلة من جهة الدليل الأمر فيها إن شاء الله واسع لا ضيق فيه. هذا كله إذن في الصورة الأولى من صور الزيادة في الصلاة. الصورة الثانية من صور الزيادة، قال الشيخ أو نقص شيئا من المذكورات أتى به وسجد للسهو. معناها أن الإنسان قد يصلي يسجد سجدة أولى ثم يقوم مباشرة إلى الركعة الثانية ولا يأتي بالسجدة الثانية، ولا يأتي بالسجدة الثانية، يعني يجلس ثم يقوم. هنا ماذا يلزمه؟ يلزمه عند العلماء أن يرجع إلى موضع السجود، هو قام ثم مباشرة إلى السجدة الثانية ولم يسجد. السجود ركن لا تصح الصلاة إلا به، ولا يجبره السهو الركن، ولذلك لا بد عليه أن يرجع إلى ذلك الموضع فيأتي بالركن الذي نسيه ثم يكمل صلاته بعد ذلك. فهذا قام وهو سجد سجدة واحدة، يرجع إلى الجلوس إذا كان رفع بنية الرفع من السجود، يرجع إلى الجلوس ثم يسجد ثم يقوم وبعد ذلك وش يفعل هو الآن لما رجع إلى الصلاة؟ كان قبل أن يرجع إلى الركن كان فعل أفعالا، قام مثلا إلى الركعة، هذاك القيام شيء زائد في الصلاة وهو لاغ، ولهذا يلزمه أن يسجد للسهو كأنه زاد شيئا من جنس الصلاة، وهنا زاد شيئا من جنس الصلاة، ما هو؟ هو القيام. ولو أنه قام من السجود فقرأ ثم ركع، بعد أن ركع تذكر أنه سجد سجدة واحدة، ماذا يفعل؟ يرجع إلى السجود، ويكون عند ذلك يكون زاد قياما وزاد ركوعا، فيسجد لزيادته القيام والركوع، لا يرجع إلى ذلك الركن في حالة واحدة، وهي حالة ما إذا وصل إلى محله من الركعة التي تليه، فهنا لا حاجة إلى الرجوع، هنا يلغي الركعة الأولى ويزيد ركعة رابعة، كأن يكون في الركعة الأولى نسي سجدة ثم قام وقرأ وركع ورفع وسجد وجلس، ثم هنا تذكر أنه في الركعة الأولى سجد سجدة واحدة، هنا ما نقولوش ترجع إلى السجدة الأولى وهو وصل إلى محلها، ماذا نقول؟ نقول ألغي الركعة الماضية لأنك وصلت إلى محلها، وتجعل هذه الركعة التي أنت فيها بدلا عن الركعة الأولى، بدل أن تكون هي الركعة الثانية للركعة الأولى، فتسجد ثم تزيد ركعة ثانية وتتشهد، فلا تتشهد بعد الركعة الثانية لأن الركعة الأولى ألغيتها، تتشهد بعد الركعة الثانية وبعد ذلك تسجد للسهو لأنك قد زدت أفعالا في الصلاة لاغية، وهي ركعة كاملة كأنك زدتها سهوا وخطأ. إذن هاتان صورتان هما صورتا الزيادة التي يسجد لها لسجود السهو في الصلاة. الصورة السبب الأول من أسباب السجود الزيادة، وله صورتان: تزيد عملا من أعمال الصلاة سهوا، أو أنك تنسى ركن من أركان الصلاة وتفعل أفعال بعده فترجع ثم تسجد، هاتان هما الصورتان. السبب الثاني هو النقص، والمراد به نقص الواجبات لا نقص الأركان، لأن نقص الأركان عرفنا العمل فيه كيف، إذا نسي الركن يرجع إليه ويأتي بما بعده، هذا نقص الأركان. أما نقص الواجبات، وعرفنا الواجبات القولية والعملية فيما سبق، منها التشهد ومنها التسبيح وأذكار الأركان عامة، هذه إذا نسيها الإنسان يسجد لها للسهو. السنن عند عامة العلماء لا يشرع السجود لها، لا يشرع السجود لتركها، ومن العلماء من يرخص في السجود لسنن مؤكدة إذا كان من نيته أن يأتي بها. السجود لسنن مؤكدة ثابتة متفق على ثبوتها إذا كان من نيته أن يأتي بها، كأن يكون من نيته أن يقرأ سورة بعد الفاتحة في الركعة الأولى ثم ينسى، يشرع له أن يسجد لها. يكون من نيته أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويستعيذ من أربع على القول بسنيتها ثم ينساها، يشرع له أن يسجد للسهو لأنها سنن مؤكدة كان من نيته أن يأتي بها، بخلاف السنن التي ليست بهذه الدرجة، كان ينوي مثلا، هو كان ينوي أن يرفع يديه عند القيام من السجود على القول بجواز الرفع في ذاك الموضع ثم غافل عنه، هذا لا يسجد له للسهو، واضح؟ إذن النقص مخصوص بنقص الواجبات، ولهذا يحتاج الإنسان أن يكون يعرف الواجبات ما هي، فهذه الواجبات لا يرجع إليها. لو أن إنسانا نسي التشهد الأوسط واستتم قائما لا يجوز له أن يرجع إلى التشهد، لأن التشهد ليس ركنا، واجب، الواجب يجبره الحمد لله سجود السهو، أمره خفيف. إذا كان لم يصل إلى الركن الذي يليه يرجع إليه، إذا كان لم يصل إلى الركن الذي يليه يرجع إليه، يركع ينسى أن يقول سبحان ربي العظيم في الركوع ويشرع في الرفع، لكن قبل أن يستتم قائما يتذكر أنه لم يأتي بالذكر، يرجع لا بأس ويأتي به، لكن إذا استتم قائما لا يرجع. فإذا الفرق بين الأركان والواجبات أن الأركان ترجع إليها وتأتي بما بعدها ولا يجبرها السهو، أما الواجبات فلا يرجع إليها إذا وصل إلى الركن الذي يليها ويجبرها السهو. والسبب الثالث هو الشك، الشك المقصود به ابتداء الشك في عدد ركعات الصلاة، والشك في ركن من أركان الصلاة مثله، الشك هو أصعبها، لأنه فيه حالتان، وكثيرا ما يشكل على الناس الفصل بين هاتين الحالتين. العلماء مختلفون في موجب الشك، ماذا يوجب ومتى يوجب السهو، لكن أرجح الأقوال في ذلك أن الشك له حالتان: حالة يكون للإنسان فيها ظن غالب يستطيع أن يرجح، وحالة يكون مغلقا عليه باب الترجيح لا يدري أي الأمرين فعل. الحالة الأولى لما يكون الإنسان في صلاة وهو غالب ظنه أنه صلى 4 ركعات، لكن يدخل الشك 3 ولا 4، الاحتمال الأكبر أنه صلى 4، هذه حالة ولها حكم. والحالة الثانية لما يكون في الصلاة لا يدري أصلى 3 أو 4، ما عندوش ترجح، ما عندوش الأكبر ظن أنني صليت 4 ولا 3، فهاتان حالتان وحكمهما مختلف، وفي كل واحدة منها صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث ابن مسعود أنه قال: إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب. كلمة يتحرى الصواب بماذا تشعر؟ تشعر أنه عنده إمكانية للتحري، معناها يقدر يرجح. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين بعد أن يسلم. وهذوك السجدتان سجدتان بعد السلام، وهما ترغيم للشيطان، لأنك انتك عارف باللي صليت 4، لكن طرأ عليك شك فقط، هذاك الشك بعد أن تسلم ادفعه ودرأه وأرغم الشيطان بسجدتين. تكون متأكد أنك صليت 3، لكن يطرأ عليك بعد ذلك شك يزيل هذاك اليقين، لكن يبقى الظن الغالب أني صليت 3، فتزيد ركعة رابعة وتسجد بعد السلام. أما الصورة الثانية فقد صح فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى 3 أو 4، في الأول ماذا قال؟ فليتحرى الصواب. هذا لا يمكنه أن يتحرى، هذا مغلق عليه وجه الترجيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلم يدري كم صلى 3 أو 4، فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. يطرح الشك يعني يدفعه يزيله. كيف يزيل الشك؟ يبني على اليقين. هو شك صلى 3 أو 4، الرابعة مشكوك فيها، إذن يجعلها 3، هذا هو اليقين. شك ركعتين ولا ركعة واحدة، يجعلها ركعة واحدة. شك 3 أو 4، يجعلها 3. شك 2 أو 3، يجعلها 2. دائما يبني على الأقل. وهنا إذا بنى على الأقل قال النبي صلى الله عليه وسلم: فليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. هنا السجود قبل السلام. لماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأنه إن كان صلى 5 شفعنا له صلاته. وانت شكيت هل هذه الركعة 3 ولا 4، ما عندكش ترجيح. فعندنا احتمالين: إما أن تكون 3، إما أن تكون 4. أنت تجعلها 3، تبني على الأقل وتزيد ركعة، ثم بعد ذلك تسجد قبل السلام. لماذا؟ إذا كنت أنت في حقيقة الأمر صليت 4 وبعد ركزت ركعة، معناها هذوك الركعتين يشفعن لك صلاتك، تولي ما صليتش 5، تولي كأنك صليت 6. نعم. وإن كان صلى تماما لأربع كانت ترغيما للشيطان. إذا كنت أنت في واقع الأمر صليت 3 فقط وبعد زدت ركعة، اسمها الحقيقة صليت 4، هاتك الركعتين قبل السلام تكونان ترغيما للشيطان. وهذا يبين لك أن السجود قبل السلام يقوم مقام ركعة كاملة. السجود القبلي يقوم مقام ركعة كاملة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن كان صلى 5 شفعنا له صلاته. وعلى هذا بنى مالك رحمه الله مذهبه في أن السجود القبلي أوجب من السجود البعدي وأوكد منه، وأن الصلاة قد تبطل بتعمد تركه بسبب أن النبي صلى الله عليه وسلم عدله بركعة كاملة. إذن الشك له حالتان: الحالة اللي يكون عندك فيها ترجيح أبني على الراجح عندك ثم اسجد بعد السلام ترغيما للشيطان. الحالة اللي ما عندكش فيها ترجيح، لا تدري أصلا 3 أو 4، أبني على الأقل لأنه هو اليقين، واليقين لا يزول بالشك، أبني على الأقل ثم اسجد سجدتين قبل السلام. إما أن يشفعن لك صلاتك إذا كانت صلاتك 5، وإما أن تكون ترغيما للشيطان إذا كانت صلاتك تماما. هذه هي جملة أسباب السهو. لا يوجد سهو في الصلاة يسجد فيه إلا إلا بهذه الأسباب الثلاثة: الزيادة بحالتيها، والنقص للواجبات فقط، والسنن المؤكدة إن كان من نيته أن يأتي بها، والشك مع التحري أو مع البناء على اليقين. فهي ثلاثة أسباب، وإذا فصلناها تصير المجموع ست حالات: زيادة فيها حالتان، والنقص فيه حالتان صورتان: نقص الواجبات ونقص السنن المؤكدة التي كان من نيته أن يأتي بها، والشك أيضا له صورتان. إذن مجموع الصور كم؟ ستة. إن شئت أن تضبطه ستة صور، وإن شئت أن تضبطه ثلاث أسباب، في كل سبب صورتان. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قام عن التشهد الأول فسجد، وسلم من ركعتين من الظهر أو العصر ثم ذكروه فتمم وسجد للسهو، وصلى الظهر خمسة فقيل له: أزيدت الصلاة؟ فقال: وما ذاك؟ قالوا: صليت خمسة. فسجد سجدتين بعدما سلم. متفق عليه. وقال: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى، أثلاثا أم أربعة، فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى تماما كانتا ترغيما للشيطان. رواه أحمد ومسلم. نعم، إذن هذه جملة من أحاديث الباب في البخاري ومسلم، وبعضها في مسلم، هي التي بنيت عليها الأحكام السابقة. والأحكام التي ذكرناها هي على المرجح عند العلماء، وإلا فما من مسألة ذكرت إلا وفيها خلاف عند العلماء. والسهو من أصعب أبواب الفقه، وذلك لأن فروعه كثيرة والخلاف فيه كثير، ثم هو يأتيك على حين غفلة. لهذه الأسباب عند العلماء هو مشكل، فمسائله كثيرة جدا. هذه أصول مسائله ورؤوسها وفروعها كثيرة جدا، فيه نحو من 200 مسألة، وهذا من جهة. ومن جهة ثانية الخلاف فيها كثير، اختلاف أهل العلم في السجود ومواضعه وأسبابه ومحاله خلاف كثير، ولكل مذهب طريقة. الذي ذكرناه إن شاء الله هو على أرجح المذاهب وأصحها دليلا. والسبب الثالث أنه يأتيك وأنت على حين غفلة، يعني مشاك مستحضر مسائل سهو، ومسائل سهو لما تجلس لدراستها في مجلس فقهي تتعقد عليك الأمور، فكيف إذا كنت أنت تصلي في العافية ومن بعد تلقى روحك ساهي؟ استحضار أحكام السهو في ذاك الموضع يكون أصعب، لا سيما إذا كان إماما، وربما يكون إماما غير متمرس في الإمامة، يعني يكون جديد والناس من ورائه، تكون الأمور أصعب. لذلك لا بد من العناية بهذا الباب. هذه الأحاديث اللي ذكرت هي بعض أدلة الباب. فالنبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن بحينة نسي سجود الأوسط ثم سجد قبل السلام، وفي حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم سلم من ركعتين في صلاة العصر ثم تمم في إحدى صلاة العشي، حديث ذي اليدين. وفي حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا فسجد للسهو عليه الصلاة والسلام. وهذا سهو النبي صلى الله عليه وسلم فيها هو تسلية للأمة. فأنت إذا سهوت في الصلاة مع حرصك على الخشوع وعلى أسبابه فلا يضيق صدرك بذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو سيد الخاشعين عليه الصلاة والسلام قد سهى، فسهوه في الصلاة تخفيف على الأمة وتسلية لمن سهى في صلاته. ثم ذكر حديث الشك، حديث أبي سعيد، وقد ذكرنا فقهه فيما سبق. تفضل. قال رحمه الله: وله أن يسجد قبل السلام أو بعده، ويسن سجود التلاوة للقارئ. نعم، وله أن يسجد قبل السلام أو بعده، هذا موضع السهو. الشيخ فيما سبق ذكر أسباب السهو ومتى يسجد ومتى لا يسجد، لكن لم يذكر لنا موضع السهو. موضع السهو فيه خلاف بين العلماء، لأنهم متفقون في الجملة على أنه يوجد سجود قبلي ويوجد سجود بعدي، وأنه إن سجد للسجود القبلي بعد الصلاة فصلاته صحيحة إجماعا، وإن سجد للسجود البعدي قبل السلام فصلاته صحيحة إجماعا. إذن الأمر سهل، أنت سواء كان الموضع يوجب عليك سجودا قبليا أو كان يوجب عليك سجودا بعديا، الأمر في ذلك واسع. الصلاة صحيحة في كل الأحوال. معناها لما نقول باللي هنا لازم سجود بعدي وأنت تخطئ سجود قبل السلام، هل يعني أن الصلاة باطلة؟ لا، الصلاة صحيحة اتفاقا، لكن نريد أن نحقق ما هو الأفضل والأكمل في الاتباع، ما هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. اختلف العلماء في ذلك اختلافا شديدا وكثيرا، وأصح المذاهب عند العلماء هو مذهب الإمام مالك رحمه الله أن السجود عن نقص يكون قبل السلام، والسجود عن زيادة يكون بعد السلام، هذا الأصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نسي سجود السهو، نسي التشهد الأوسط عفوا، فسجد قبل السلام، وصلى الظهر خمسا فسجد بعد السلام. وفي حديث الشك لما كان الأمر ليس في، لما كان الأمر مبني على الرجحان قال تسجد بعد السلام لأن صلاتك تامة، دخلك شك فقط تسجد بعد السلام ترغيما للشيطان. فالسجود اللي يكون بعد السلام سجود أخف من السجود القبلي، وهو ترغيم للشيطان، ولذلك يكون بسبب الزيادة، لما تزيد في صلاتك، صلاتك تامة لكن سهوت زدت شيئا رغم الشيطان، أو ورد عليك شك لم يجعلك محتارا في كم صليت وبقي عندك ترجيح، ترغم الشيطان بسجود بعدي. أما السجود القبلي فلا، السجود القبلي يعادل ركعة، عدله النبي صلى الله عليه وسلم بركعة كاملة، ولذلك يكون تكميلا للصلاة من نقص فيها، النقص وقع في الصلاة، فلا يناسب أن يكون السجود بعد الصلاة لأن النقص وقع فيها، إذن النقص يكون وقع في الصلاة، فالمناسب أن يكون السجود عن نقص داخل الصلاة. من العلماء من يذهب إلى التخير كما قال الشيخ هنا، له أن يسجد قبل أو بعد، وهو أحد المذاهب العلماء في ذلك، لكن الراجح ما ذكرناه. إذن السجود القبلي في حالتين والسجود البعدي في حالتين، السجود القبلي في حالة نقص الواجبات وفي حالة الشك والبناء على اليقين، نقص الواجبات والشك مع البناء على اليقين تسجد قبل السلام. أما السجود البعدي فيكون في حال الزيادة وفي حال الشك مع التحري، الشك مع التحري يسجد له بعد السلام وكذلك الزيادة. واضح؟ نعم. لا لا، ما لو دخلنا في هذا أحكام سجود السهو فيه، هي في في في نفسها، لو تكلمنا على سجود السهو للإمام أو مع الإمام احنا نحتاج إلى درس آخر، أمر صعب بعض الشيء، إذا عندك مسألة جزئية من ذلك أجيبك فيها إن شاء الله. تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويسن سجود التلاوة للقارئ والمستمع في الصلاة وخارجها. نعم، هذا النوع الثاني من أنواع السجود، وهو السجود الذي يكون بسبب التلاوة، يعني بسبب القراءة، والمقصود تلاوة آيات مخصوصة هي مواضع السجود. فسجود التلاوة من السنن الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في آيات مخصوصة. اختلف العلماء في بعد اتفاقهم على مشروعية سجود التلاوة في الجملة، اختلفوا في أمرين: ما حكمه وما هي المواضع التي يسجد فيها. فأما حكمه فإن جمهور أهل العلم على أنه مستحب، وبعضهم يقول مستحب استحبابا أكيدا ولا يصل إلى درجة الوجوب، لأن عمر رضي الله عنه قرأ بالناس، قرأ للناس سورة النحل يوم الجمعة على المنبر فسجد، فسجد الناس معه، الجمعة التي تليها قرأها على المنبر فتهيأ الناس للسجود فقال إن الله لم يفرضه علينا إلا أن نشاء. وعمر رضي الله عنه أحد الخلفاء الراشدين الذين أمرنا بالاقتداء بهم، ولا يعلم أنه أن له مخالفا في هذا، ولذلك مذهب جمهور العلماء أنه مستحب لكن استحباب أكيد. والقول الآخر أنه واجب، وهو المعروف عن أبي حنيفة رحمه الله مذهب الحنفية، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأنه يقول أنت تقرأ آيات فيها ذم عدم السجود لله كيف لا تسجد، تقرأ آيات فيها الأمر بالسجود فاسجد واقترب، فيها الثناء على المؤمنين الذين يسجدون لله أنت كيف لا تسجد. فهذه المواضع التي فيها السجود إما فيها ثناء على الساجدين، وإما فيها ذم لمن استكبر عن سجود عن السجود لله من المشركين، وإما فيها أمر صريح بالسجود، فلذلك الأمر في ذلك مؤكد، حتى قال ابن تيمية بالوجوب. الذي يظهر في الأدلة أرجح إن شاء الله هو الاستحباب، لكن لما تعرف بأن من العلماء من قال بالوجوب يدلك على أن الأمر ليس أمرا سهلا، بعض الناس يتساهل يندر أن يسجد للتلاوة، هذا خطأ، اللي ينبغي أن يواظب الإنسان على هذا السجود. كيف أنت تقرأ الله يثني على من سجد ولا تسجد، تقرأ الله يذم من استكبر عن السجود له ولا تسجد، تقرأ الله يقول اسجد واقترب وأنت لا تسجد، هذا قبيح. لكن يشرع ترك السجود أحيانا، زيد بن ثابت حدث أنه قرأ أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم ولم يسجد، فيجوز ترك السجود أحيانا، لكن الغالب أن يسجد الإنسان لا سيما في الصلاة، فهي في الصلاة فهو في الصلاة آكد منه خارج الصلاة، هذا حكمه. وأما مواضعه ففي القرآن 11 سجدة مجمع على السجود فيها، لذلك مالك رحمه الله كان يقول عنها عزائم السجود التي لم نرهم اختلفوا فيها، هي 11 سجدة، هي سجدات القرآن ما عدا 4 منها، وهي السجدة الثانية من الحج، سجدة النجم، سجدة الانشقاق، وسجدة العلق، هذه 4. ما عدا هذه السجدات 11 الأخرى من سجدة الأعراف إلى سجدة فصلت كلها عزائم السجود ما عدا سجدة الحج الثانية، فهذه 11 ركعة 11 سجدة. واختلف العلماء في 4 الأخرى اللي قلنا اللي هي سجدة الحج الثانية وسجدة صاد، فيها بعض الخلاف عند العلماء أيضا، وسجدات المفصل، سجدات المفصل 3، النجم وإذا السماء انشقت ويقرأ باسم ربك الذي خلق. الراجح عند العلماء أنها كلها يشرع فيها السجود، فسجود القرآن يشرع في 15 موضعا. وقد صح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم سجد في العلق وفي الانشقاق، قال فلا أدعهن أبدا، وهو في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيها. وكذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد في النجم وسجد في صاد، فهذه المواطن المختلف فيها كلها يشرع فيها السجود. فإذا عزائم السجود 11، والمواطن التي يشرع فيها السجود كلها 15. من العلماء من يستحب السجود في 11، منهم من يستحب في 14 على خلاف بينهم فيها، ومنهم من يستحب السجود في 15 وهو الراجح الصحيح في الدليل. وينبغي أن يسجد الإنسان في 15 سجدة حتى لو كان يقرأ بقراءة من لا يسجد في المفصل. فإذا كنت تقرأ أنت بورش مثلا، وورش يقرأ بقراءة المدنيين وليس ولا يوجد في المصحف سجدات المفصل، السنة أن تسجدها، تتعلم مواضعها وتسجدها، سجدة النجم، سجدة العلق، وسجدة الانشقاق، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن السجدة اختيار للقارئ لكنها لا تتبع القراءة، السجدة تتبع السنة ولا تتبع القراءة، السنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسجد فيها. هذا قال رحمه الله: وكذلك إذا تجددت له نعمة أو اندفعت عنه نقمة سجد لله شكرا. نعم، هذا آخر الثلاثة، وهو سجود الشكر، وسببه شكر الله تبارك وتعالى على نعمة تجددت. نعمة تجددت معناها نعمة حادثة، مثل ما سجد علي رضي الله عنه لما حارب الخوارج وقاتلهم رضي الله عنه، وأخبر الناس وهو يقاتلهم ويحاربهم أن فيهم رجلا يسمى ذا الثدي، وصفه كذا وكذا، وأمر الناس أن يبحثوا عنه، فبحثوا عنه في القتلى فلم يجدوه، فقال علي رضي الله عنه: والله ما كذبت ولا كذبت، معناها أنا لم أكذب في أن في هؤلاء رجل هذه صفته، ولم يكذبني من حدثني بذلك وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: والله ما كذبت ولا كذبت، ابحثوا عنه. فبحثوا عنه فوجدوه، فلما جاءه الخبر خر لله ساجدا، وهو من الخلفاء الأربعة الذين أمرنا بالاقتداء بهم. وسجد كعب بن مالك رضي الله عنه لما جاءته البشارة بتوبة الله عليه، وكان أحد الثلاثة الذين خلفوا، وروي في بعض الأحاديث المرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد، لكن فيها ضعف، فثبوته عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كاف في مشروعيته. فيستحب للإنسان إذا بشر بخبر عن نعمة تجددت له، وكلمة نعمة تجددت وش معناه؟ احتراز من النعم الدائمة. قد يتفكر الإنسان في نعمة الله عليه، لكن نعم هو فيها يتفكر، من السنة والمشروع والحسن، من أسباب سعة الصدر وراحة النفس وطيب العيش، أن يجعل الإنسان لنفسه وقتا يتأمل فيه في نعم الله عز وجل التي حفه بها من كل جانب. فربما يقف في هذا الموقف أو يجلس جلسة يتأمل نعمة الله عليه بالصحة والعافية والسمع والبصر والفؤاد والإيمان والسنة والاستقامة والأهل والأولاد والذرية والمال وغير ذلك، فهنا ربما يقع له أن يسجد للسهو. نقول له: لا، هذا موضع حمد وثناء، لأنها ليست نعمة متجددة، هذه نعم مصاحبة لك، استحضرها واشكر الله عليها. الشكر بالسجود بغير اللسان الشكر اللي يكون الحمد باللسان هذا يشرع في كل حال، هو من أعظم العبادات، لكن الشكر بالفعل سجودا يكون في النعم المتجددة، نعمة كنت شيء كنت تنتظره، بشارة، بشارة بنجاح، بشارة بعمل، بشارة بربح، بأي شيء من أمور يهتم المسلم بها ويفرح لها، وتكون من عظائم الأمور، مشي أشياء من الأشياء الأمور السهلة التي مثل ما فعل علي رضي الله عنه في هذا المقام العظيم، مثل توبة الله على كعب بن مالك، الفتوح، كان بعض الصحابة رضي الله عنهم إذا فتحت لهم بعض المدن والمدائن التي كانوا يفتحون يسجدون لله شكرا، فتجدد هذه النعم موجب للسجود. قال رحمه الله: وحكم سجود الشكر كسجود التلاوة. نعم، حكم سجود الشكر كسجود التلاوة في كونه مسنونا، لأنه هو قال: ويسن سجود التلاوة للقارئ. فكما أنه يسن سجود التلاوة للقارئ والمستمع، هذه فاتتني أن يتكلم عليها، القارئ والمستمع، مقصود بها أن السجود لا يسمى مخصوصا بمن يقرأ سجود التلاوة، حتى المستمع يشرع له أن يسجد أيضا. حكم سجود الشكر كحكم سجود التلاوة، معناها مسنون أيضا، وإن كان بينهما فرق، لأن سجود التلاوة آكد من سجود الشكر، وفيه أوامر، ومن العلماء من يقول بوجوبه، فهما مشتركان في السنية، لكن سجود التلاوة مسنون مستحب استحبابا أكيدا، أما سجود الشكر فهو سنة مطلقا يستحب، لكنه لا يصل أبدا إلى درجة سجود التلاوة، بينهما في التأكيد بون كبير. هذا آخر الباب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.